قال ايش؟ الضدان لا يستمعان وقد يرتفعان. عرفنا ما معنى لا يستمعان مثل الحركة والسكون، فإنهما لا يستمعان وقد يرتفعان. متى لا يرتفعان؟ متى يرتفعان؟ إذا عدم محلهما. إيش يعني إذا عدم محلهما؟ إذا فيش جسم أصلا أو في إشي وليس جسما، صح؟ إذا في ذات معينة وليس جسما فينتفي إثبات الحركة والسكون على هذه الذات. أي شرط من هذين الشرطين وأي حالة من هاتين الحالتين تحققت فإن الحركة والسكون تنتفيان، صح ولا لا؟ نعم. جميل. الله. الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله سيأتي طبعا كله إيش في محله. كل هذا قواعد يعني في الدنيا. قال والرابع المثلان لا يستمعان وقد يرتفعان، لا يستمعان وقد يرتفعان كالبياض والبياض. عرفنا كيف إنه البياض والبياض لا يستمعان أصلا وقد يرتفعان، عرفنا كيف إنه قد يرتفعان أيضا مش البياض. نعم. قال واحتج أصحابنا، واحتج أصحابنا على إيش يعني أصحابنا؟ يعني علماء المذهب من على أن المثلين لا يستمعان. شوف كيف الدليل على أن المثلين لا يستمعان، بأن المحل لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدين، فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضده، فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع انتفاء الآخر فيطلقه ضده فيستمع الضدان وهو محال. رياضيات هسا بنحللها بالعربي. بالعربي شوفوا يعني حقيقة لما يتوضح هذا الدليل يظهر مدى قوة هذا الدليل. الآن يمكن واحد بيكتبه بعد بيحكي الآن بتشوفوا كيف معنى انه هذا الاستدلال دليل، وتعرف وقتها ما معنى الدليل العقلي. يعني هذا طريق يعني طرق استدلال عقلية من دون استخدام ولا نص قرآن ولا نص من السنة، استخدام عقلي. خلينا نمشي معه واحدة واحدة، ولكن قبل ان نمشي معه واحدة واحدة او واحد واحد خلينا نوضح ايه معنى المثلين. المثلين خلينا ناخذ مثلا مثال البياض، ومثله ايش بده يكون؟ بياض. اذا في بياضين مش بيضتين يا سيد فاتح. بياضين لونين كل واحد منهم ابيض، ضد مدخل هنا المثلين والضدين، ضد البياض الاول اليس هو نفسه ضدا للبياض الثاني، صح ولا لا؟ ايش ضد البياض الاول وضد البياض الثاني؟ نفس السواد الاول، صح؟ لا نحتاج الا ان ناتي بسواد ثاني عشان لانه هو نفسه ضد للاثنين. اذا صار في عندنا ثلاث اشياء، بياض رقم واحد، بياض رقم اثنين، وسواد. هذه المفاهيم الثلاث التي تلزمنا لكي نفهم ايش معنى الدليل هذا. خلينا بعد هيك نمشي في الدليل. بيقول احتج اصحابنا على ان المثلين، ايش هم المثلين؟ البياضين لا يستمعان. عرفنا ايش معنى لا يستمعان؟ اذا ما هو المطلوب من الدليل هذا؟ المطلوب هو بيان انه المثلين لا يستمعان على محل واحد، لا يستمعان في محل واحد. ما وجه الدلاله؟ كيف ايش الدليل؟ سياق الدليل بسموا هذا سياق الدليل تقرير، تقرير الدليل. واضح تقرير الدليل يعني تبيين وتوضيحه. بأن الباء هنا تفسيرية، صح ولا لا؟ الباء بأن تفسيرية. قال المحل، بأن المحل ايش هو المحل؟ جسم. جسم خلينا ناخذ اي جسم، ناخذ الورقة هذا، ناخذ القلم. المحل لو قبل المثلين، مش الفرض انه احنا بدنا نثبت ايش؟ انه المحل لا يقبل المثلين اصلا مع بعض، لا يقبل انه يكون متلون بلونين كل واحد منهم نفس الثاني، يعني انه يحل اللون المثلان في نفس المحل. هذا هو وجه، هذا هو المطلوب. المطلوب كمان مرة إن نبين استحالة حلول المثلين مثل اللونين في محل واحد، هذا هو المطلوب. ما دام هذا المطلوب إيش إحنا بدنا نفرض؟ إنه هذا المطلوب جائز. هذا الاستدلال عن طريق إيش؟ تسليم فرض النقيض مضبوط ولا مش هيك الطريقة بسموها؟ إحنا مطلوبنا إنه نثبت إنه المثلين لا يجتمعان في نفس المحل. بنحكي إحنا عشان نستدل خلينا نفرض إنه المثلين مجتمعان في نفس المحل، مش هيك وجه الاستدلال؟ خلينا نفرض إنه المثلين في نفس المحل. لو كان المثلان في نفس المحل لصار هذا المحل فيه لونان، صح؟ وكل من هذين اللونين في نفس المحل. هذا الجسم إذا فيه لونين، خلينا نأخذ أحد اللونين اللي هو بياضين، خلينا نأخذ البياض الأول نحطه على شفة يعني نفكر فيه لحاله، مضبوط؟ البياض الأول في نفس محل البياض الثاني، في نفس محل إيش؟ البياض الثاني. إحنا نتكلم عن البياض الأول مش الثاني، معي؟ البياض الأول لو أخذناه لو جربناه عقليا عن البياض الثاني ألا يبقى الجسم أبيض؟ ليه؟ لأنه في البياض الثاني لسه موجود. خلينا إذا نتكلم عن البياض الأول، خلينا نتكلم عن البياض الأول. احفظوا هذه الصورة لحتى الآن وخلينا بس نقدم لها مقدمة هيك بسيطة. الجسم إذا كان أبيض وانتفى البياض ألا يحل، ألا يجوز أن يحل محله سواد؟ صح ولا لا؟ إذا كان أسود وانتفى السواد ألا يجوز أن يحل محله بياض؟ إذا هذا معنى القاعدة اللي بتحكي إنه القابل لأحد الضدين قابل للضد الآخر، صح؟ الشيء المحل إذا قبل الضد قبل ضده، الضد البياض والضد الثاني السواد. الجسم إذا قبل البياض 100% إذا انتفى عنه البياض يمكن أن يتلون بالسواد. قاعدة عقلية هذا ما فيها مجال للحكي. هذا القاعدة خلينا نستحضرها إيش معنى ونرجع للحالة الأولى اللي هي الحالة الأولى إيش بتحكي إنه جسم في بياضين، احنا بناخذ احد البياضين ونتكلم فيه. خلينا نفرض انه الجسم في بياضين في نفس المحل، بناخذ احد البياضين وبننفيه، يعني بنعدم احد البياضين، صح؟ الان نستحضر هذه القاعده، في محل متلون ببياض عدم البياض الا يجوز ان ياتي محله سواد؟ صح ولا لا؟ هذا السواد وين حل؟ في نفس محل البياض الاول اللي احنا عدمناه، ولكن في محل البياض الاول وين ايش موجود؟ بياض ثاني. اذا صار في نفس المحل ايه؟ ضدين. هل يمكن ان يجتمع الضدان؟ اذا يستحيل اجتماع المثلين كما انه يستحيل اجتماع الضدين. شوف كيف قوة الدليل؟ شو رأيك؟ الان خلينا نقرا صياغته للدليل حتى وصف كيف عن هذه. بيقول واحتج أصحابنا على أن المثلين لا يجتمعان، هذا المطلوب طبعا، بأن المحل لو قبل المثلين هذا الفرض للزم أن يقبل الضدين. عرفنا وجه اللزوم، لازم أن يقبل الضدين، عرفنا وجه اللزوم. إيش وجه اللزوم؟ مين يوضح لنا إياه؟ شو رأيك فاتك؟ أنا أن البياضان المثلان لو فرضنا أنه سلب أحد البياضين لبقي بياض الأول. جميل. لو أتينا بالسواد وحطينا محل البياض اللي طلبناه، لو اجتمع السواد والبياض في محل واحد وهذا السواد الجاي جديد والبياض الثاني اللي كان موجود، وهذا مستحيل. هذا معنى قوله انه لو قبل المثلين للازم ان يقبل الضدين. شايف؟ فان القابل للشيء لا يخلو عنه او عن مثله او عن ضده. هذه القاعده التي اشرنا اليها واستعنا فيها. القابل للشيء لا يخلو عنه او عن مثله او عن ضده. كيف يعني هذا التفصيل اكثر؟ هذا الجسم إما أن يكون أبيض بياض رقم واحد، أو يروح البياض رقم واحد يجي بياض رقم اثنين، أو يروح بياض رقم اثنين ويجي سواد، صح ولا لا؟ هذا الجسم إما أن يكون ساكنا هنا، هذا السكون رقم واحد، أو ساكنا هناك وهذا السكون رقم اثنين. إذا هذا السكون مثل السكون هذا من حيث هو سكون يعني، أو إنه الجسم يتحرك اللي هو ضد السكون الأول وضد السكون الثاني. إذا الجسم أو المحل مطلقا لا يخلو عن الشيء أو عن مثله أو عن ضدهما. اوكي لا يخلو عن الشيء او عن ضده او عن مثلهما او عن مثله يعني او عن ضده تتوالى تكون الشيء بالضبط الحركه مطلق الحركه الجسم هذا اسود اذا زال السواد عنه وخليناه فساد الا يمكن ان نجيب سواد ثاني وندهن فيه الجسم مثلا هذا انتفع عنه الشيء الاول حل به مثله سواد ثاني لو ازلنا السواد الثاني الا يجوز ان نلون الجسم بلون ابيض اخرى اذا المحل لا يخلو عن الشيء او عن مثله او عن ايش ضدهما واحد من الثلاثه غير هيك ما في احتمال اخر اذا نرجع نعيد الاستدلال قال واحتج اصحابنا على ان المثلين لا يستمعان بان المحل لو قبل المثلين للزم ان يقبل الضدين فان القابل للشيء لا يخلو عنه او عن مثله او ضده وضحت القاعده هذا فلو قبل المثلين لزاز وجود احدهما في المحل مع انتفاء الاخر فيخلفه ضده فيستمع الضدين وهو محل قاعدة من احسن القواعد يعني دليل من اقوى الادله التي تطابقونها يعني شيء قوي جدا كانك تتكلم في معادله رياضيه ما في احتمال اخر هذا معنى الاستدلال العقلي هذا هو الدليل العقلي هذا صياغه الدليل العقلي اللي بكتبها الرازي في القانون الكلي الذي يذكره انه اذا الدليل العقلي خالف تعارض مع ظاهر النقلي فيجب تأويل الدليل الظاهر النقلي لانه هذا مثل هذا الدليل العقلي لا يقبل التأويل شوف كيف والظاهر النقلي يحتمل معاني كثيره جدا مثل يد الله فوق ايديهما الدليل العقلي قضى بانه الله سبحانه وتعالى ليس مركبا ليس له اعضاء كلمه يد الله فوق ايديهما لو اخذناها على الظاهر الذي يفهمه المجسم لا استلزم ان يوجد لله عضو اسمه اليد ففي عندنا دليل عقلي يمنع وجود عضو لله سبحانه وتعالى هذا الدليل لا يقبل التاويل لا يحتمل التاويل اصلا وهذا الظاهر هم يدعون انه يظهر لهم انه اليد هنا جارحه عضو الله سبحانه وتعالى حط ايده ولكن يدا تليق بذاته فوق ايدي المؤمنين هذا هم يدعون انه ظاهر نحن ندعي انه هذا ليس بظاهرا اصلا لانه هذه الايه ما هي الا كنايه عن العنايه والرعايه والتاييد بالقوه والسلطان سلطان الله سبحانه وتعالى هم ادعوا هذاك المعنى الاول ونحن نقول ايش هذا النص يحتمل معنيين احد هذين المعنيين يناقض الدليل العقلي الذي يستلزم ان الله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب والمعنى الثاني مطابق للدليل العقلي فلماذا تقولون بالدليل بالمعنى الاول الذي يناقض الدليل العقلي هذا معنى القانون الكلي الذي ذكره الرازي ان الدليل البرهان العقلي لو ناقض او تعارض مع ظاهر نقلي لوجب تاويل الدليل النقلي نعم في ملاحظه حول هذه المساله مهمه جدا الرازي رحمه الله قال بالنسبه لتعارض المنقطع العقلي او الدليل العقلي معه ظاهر القرآن هو فعلا هيك عبر يعني القاطع العقلي صف الحوالي في كتابه الأشاعرة ومذهبهم قال انظر إلى الأشاعرة كيف يقولون كيف يعارضون النصوص القرآنية بالعقل الرازي يقول الظواهر النقلية وصفر الحوالي يلبس على القراء الذين يقرؤون له يقول النصوص القرآنية فهذا تلبيس شديد جدا ان دل على دل وان دل على شيء انما دل على احد امرين لا ثالث لهما اما ان يكون هذا التلبيس مقصودا واما ان يكون قائل هذا القول جاهلا نسال الله العافيه وكلاهما اشد من الاخر سوءا. الله يبارك فيك. اذا في إمكانك تلخص لنا ما معنى الدليل العقلي باختصار يعني بلفظ بحيث انه يرسخ في ذهننا عندما نقول الدليل العقلي نتصوره هو كذا وكذا. طبعا هذا الكلام ان شاء الله راح يجي برضه الكلام عليه بيان ما هو الدليل العقلي وبيان ما هو الدليل النقلي في اول الكلام على اثبات حدوث العالم. سوف نبين بالتحديد انا ذكرت هذا عرضا اسمح لي يعني تعريف بس من ناحية يعني معينة، لأنه خضنا هنا في دليل عقلي، فحبيت أنه نذكر ما معنى الدليل العقلي. ولكن باختصار الدليل العقلي هو كل دليل، الدليل مطلقا إيه معناه؟ ومن هنا المفهوم اصطلاحا ما تصل به إلى حكم شرعي. بالضبط، هو من نظر الصحيح فيه يفضي إلى حكم شرعي أو إلى مطلوب خبري أو إلى علما مثلا أو ظنا، إذا أخذنا بإيش؟ بالمفهوم الأصولي. صح ولا لا؟ ونحكي معنا احنا هذا الدليل من نظر الصحيح فيه يفضي الى علم او الى مطلوب خبري، مثل قولك العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، اذا لا بد للعالم ان يكون من ان يوجد له ايش؟ محدث. هذا الدليل، هذا الكلام كله دليل. شوف كيف؟ اذا كل دليل يمكن النظر فيه ويتوصل منه من النظر فيه الى مطلوب خبري شايف بيكون اسمه دليل. كل شيء يمكن النظر فيه ويتوصل من طريق النظر فيه الى مطلوب خبري اسمه دليل. كل شيء يمكن النظر فيه بهذه الصوره بيتالف من مقدمات، مضبوط ولا لا؟ بيتالف من مقدمه اولى، مقدمه ثانيه، ثالثه، رابعه، الى اخره. الان بعد هذه المقدمات بنقول هذه المقدمات اذا كانت جميع هذه المقدمات ماخوذه من العقل او من الحسي، يعني تبس ولا مقدمة من هذه المقدمات مأخوذة من دليل النقلي، فهو الدليل العقلي. يعني الدليل العقلي ما كان جميع ما كان الدليل الذي جميع مقدماته مأخوذة من عقل أو حس، يعني معتمد فيها على عقل أو حس. والدليل النقلي ما كان الدليل الذي وجد فيه مقدمة واحد على الأقل مأخوذة من النقل. فكل دليل يوجد فيه مقدمة واحدة مأخوذة من الشرع فهو دليل إيش؟ نقلي. حتى وإن كانت بقية مقدماته عقلية، حتى وإن كانت إيش؟ بقية مقدماته عقلية. واضح كيف الكلام؟ هذا هو تعريف الدليل النقلي والدليل العقلي. هذا التعريف الذي ذكره بهذه الصورة الواضحة جدا والحقيقة، يعني ذكر الإمام علاء الدين البخاري في عقائده، في له مختصر في العقائد من أنفس المختصرات. هو طبعا مقصود لسه ولم يطبع بعد، موجود معنا. أما حقيقة من أنفس المختصرات في أوله بيوضح ما هو مفهوم الدليل العقلي ومفهوم الدليل النقلي، شايف؟ وإن شاء الله سيأتي زيادة بيان لهذا المفهوم في أول الكلام على حدوث العالم. ولكن نحن طبعا ذكرنا هذا عرضا ليس لأنه تعرضنا لدليل عقلي. بتلاحظوا هذا الدليل العقلي اللي هو استحالة اجتماع المثلين لم نعتمد فيه لا على النص من القرآن ولا على نص من السنة، صح ولا لا؟ ومع ذلك هو يفضي إلى العلم. نعم معلش، فلا يوجد دليل نقلي خالص، لأن كل دليل نقلي إيش؟ ما له إحدى مقدمات عقلية، وهذا استفاضة سيأتي بيان. طبعا 100% من المقدمات كلها إما نقلية أو حسية أو عقلية، إما حسية أو نقلية أو عقلية. كإدراك العقلية مثلا كالقول بأن جزء أقل من الكل، هذا نقلي يعني عقلي. هذا الحسي بان مثلا تقول زيد موجود، هذا حسي. النقلي ان تقول اي اي مثلا قل هو الله احد، الدليل على ان الله واحد هو قوله تعالى هو قل هو الله احد، هذا دليل نقلي. دليل نقلي. الادلة النقلية تفيد القطع، والادلة الحسية تفيد القطع، والادلة العقلية تفيد القطع. طبعا الادلة النقلية تفيد القطع بخلوها عن الامور العشر المذكوره، وسوف ياتي ذكرها هنا ايضا، اللي هي انه يكون النص ضعيف. مثلا في بعض الاحاديث ضعيفه، لا يكون بالضعيف حده، صح؟ ان لا يكون قابلا للتاويل، انه يكون له معنى واحد فقط مش معنيين، حتى يجوز لك ان تحتج به. مثلا ان لا يكون منسوخا، صح ولا لا؟ ان اذا كان عاما ان لا يكون مخصصا، ان لا يحتمل التخصيص، وهكذا الشروط المذكورة في علم أصول الفقه. لأنه ما يكون اسمه، إذا كان مطلق ما يكون اسمه مقيد، وهكذا. وكذلك الدليل العقلي إما أن يكون ظنيا أو قطعيا. إذا كانت جميع مقدماته قطعية فهو قطعي، وإذا كانت جميع مقدماته مع وجه الطيارة تبعته قطعي فهو قطعي. نعم. كيف يعني؟ لا طبعا فيش، هذه المقدمة لا توحي بأن النقل مقدم على العقل. ليش؟ ولا توحي أن العقل مقدم على النقل ولا أن النقل مقدم على العقل. فيش إيش مقدم على الثاني؟ اثنين ما فيات مع بعض، لأن الاثنين من عند الله سبحانه وتعالى. فيش إيش مقدم على إيش؟ التقديم، التقديم ترجيح صح؟ والترجيح فرع عن التعارض صح؟ ولا يوجد تعارض بين العقل والنقل أصلا. فإذا العبارة اللي عادة بيحكوها العقل مقدم على النقل أو النقل مقدم على العقل هذا قاطر، لا يوجد شيء اسمه نقل مقدم على العقل. لأنه لو قلت إنه النقل مقدم على العقل معنى هذا الكلام إنه العقل يقول لك شيء والنقل يقول لك شيء، هذا شيء متعارضين. إذا معنى هذا إنه النقل يخالف العقل وهذا باطل. لو قلت إنه العقل مقدم على النقل معناه إنه ما يقول به العقل شيء وما يقول به النقل شيء وهذا يخالف هذا، وأنت قدمت العقل على النقل وهذا باطل. فإذا لا يوجد شيء اسمه تقديم العقل على النقل أو تقديم النقل على العقل على النقل أو العكس، يعني مطلقا مطلقا. هو ليس في أصل، ليس في أصل العقل والنقل أصلا، ليس هناك تعارض، ولكن التصور الإنسان نفسه هو الذي أهواء التي تختلف، بس أن العقل لا، إدراك راح كده إدراك الحق واتباع هو العقل. طبعاً هما صنوان لا يفترق كلمة حي طائف العقل والنقل. جميل جداً. لا يوجد تعارض. يجب أن يقل إلى مكتبي لو ادعاء إنه هذا مقدم على هذا أو العكس باطل مطلقاً، لأنه تسليم بجواز تعارضهما وهذا باطل. حتى في الفرعيات ما في مطلقا. إذا إن شاء الله يكون الدليل على استحالة اجتماع المثلين واضح. نكمل. قال الإمام الصنوفي رحمه الله تعالى وهي إيه هي هذه وهي المستحيلة وهي العدم والحدوث وطرو العدم. العدم مقابل لإيه؟ الوجود. والحدوث مقابل لإيه؟ القدم. وطرو العدم مقابل لإيه؟ البقاء. إذن لأننا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الوجود فيستحيل إثبات العدم لله، فينتفي ثبوت العدم لله. بما أننا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى قديم، إيه معنى القديم؟ لا أول له. إذن يستحيل أن يكون لله أول، إذن يستحيل أن يكون لله سبحانه وتعالى حالها. بما أننا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى باطل، إيه معنى الباطل؟ الذي لا آخر له، لا نهاية له. إذن يستحيل أن يكون العدم طارئا على الله. يعني خلص ليش الاستحالة هذا؟ لأنه يستحيل اجتماع النقيضين والضدين. شوف كيف؟ لأنه العدم نقيض الوجود. إذا أثبتنا الوجود فالعدم نقيضه، وإثبات العدم لله مستحيل، لأنه الوجود ثابت والنقيضان لا يجتمعان. بس بكل بساطة. شوف كيف؟ الحدوث، لماذا يستحيل إثبات الحدوث لله سبحانه وتعالى؟ لأنه ثبت أنه قديم. القديم إيش معناه؟ الذي لا أول له. والحادث إيش معناه؟ ما كان له أول، الذي له أول مخلوق، وما كان له أول قطعا مخلوق. كل مخلوق له أول، وكل حادث له أول، وكل حادث مخلوق، وكل مخلوق حادث. إذن القديم ما لا أول له، والحادث ما له أول، إذن هما إيش؟ نقيضان. إذن يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى في حال كونه قديما أن يكون حادثا، ويستحيل أن يكون حادثا لأنه ثبت أنه قديم. شوف كيف؟ الأولى أنه يستحيل في حال كونه قديما أن يكون حادثا لاستحالة اجتماع إيش؟ النقيضين، صح ولا لا؟ والثانية أنه يستحيل أن يكون حادثا لأنه قديم. ليش؟ لأنه ثبت قدمه بدليل عقلي سابق بعد ثبوت وجوده، كما سيأتي إن شاء الله بدليل البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق البرهان على حدوث العالم. وطرو العدم أيضا نقيض لإيش؟ للبقاء. قال في الشرح رحمه الله تعالى: اعلم أنه رتب هذه العشرين المستحيلة على حسب ترتيب العشرين الواجبة، فذكر ما ينافي الصفة الأولى ثم ما ينافي الثانية وهكذا على هذا الترتيب إلى آخرها. فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود، والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم، وظروف العدم ويسمى الفناء هو نقيض الصفة الثالثة وهي البقاء. واستحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه جل وعز، صح ولا لا؟ وهما الحدوث وطرو العدم. ليش؟ لأن العدم إذا كان مستحيلا في حقه تعالى لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا، صح ولا لا؟ لأنه ما كان مستحيلا على الله كان مستحيلا دائما، ما كان مستحيلا دائما إذن ليس جائزا لا في الأزل ولا في الحاضر ولا في المستقبل مطلقا. وشرط الحدوث زمان، صح؟ وشرط طرو العدم زمان، مضبوط ولا لا؟ طرو العدم يستلزم أنه فيه شيء قبله، طرو العدم يستلزم سبق الوجود ووجود زمان، والحدوث يستلزم إيش؟ سبق العدم وهو الزمان. والله سبحانه وتعالى وجوده غير مقترن بزمان أصلا، فوجوده ثابت له بلا زمان. لهذا قال إنه إثبات الصفة الأولى مستلزمة لإثبات الصفتين الأخيرتين، ونفي العدم مستلزم لنفي الحدوث، ونفي العدم مستلزم للحدوث وطرو العدم مطلقا، لأن العدم ثابت لله مطلقا، لا ليس ثابتا لله في القدم فقط، ولا ثابتا لله، يعني نفي العدم عفوا ليس ثابتا لله في القدم، ونفي العدم ليس ثابتا لله فقط في الحاضر، وليس ثابتا لله فقط في المستقبل، بل هو ثابت لله، يعني نفيه عنه ثابت له مطلقا، يعني لا بقيد زمان. شايف؟ وطرو العدم والحدوث بقيد الزمان فهما منفيان مطلقا عن الله. وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له جل وعز يستلزم وجوب القدم والبقاء له تبارك وتعالى. فعطف القدم فعطف القدم والبقاء هنالك على الوجود من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم، لأنه اللازمات عن بعض، صح ولا لا؟ كعطف الحدوث وطرو العدم على العدم هنا، وإنما لم يكتفي بالأول في الموضعين لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل. إذا كان قال إيه؟ ما دام نفي الحدوث ونفي طرو العدم لازمات عن نفي العدم مطلقا، فلماذا ذكرهما؟ بيقول الجواب إنه الأصل في العقائد التفصيل، الأصل في العقائد التفصيل وليس الإجمال. الأصل إنك لا تترك أي مجال ولا أي احتمال لأي معنى باطل، فهنا تفصل، مع إنه إذا أثبت مطلق العدم نفي العدم عن الله سبحانه وتعالى لازمك إثبات إيش؟ نفي وجوب نفي الحدوث ووجوب نفي طرو العدم مطلقا، ولكن ذكرهما مع معرفتهما عن طريق اللزوم، يعني مما سبق على لأنه يجب التفصيل في العقائد. قال: لأنه لو استغنى فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى فهم كثير منها. شوف كيف؟ فوجب التفصيل لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها، وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان، وبالله سبحانه التوفيق وهو الهادي من يشاء بمحض فضله إلى سواء الطريق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. السنوسي رحمه الله تعالى: والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، يعني من الأمور التي تستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يكون مماثلا للحوادث. الحادث ما معنى الحادث؟ هو الذي كان بعد أن لم يكن، الذي كان بعد أن لم يكن. و وقد يقال هو الذي سبقه عدمه، والعدم ليس بشيء ولكن كناية عن الكون بعد عدم الكون برضه. وكل الناس تعريفين حاصلهما واحد يعني. قال أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يكون جرما. ما معنى الجرم؟ فسر هذا القول بقوله أي تأخذ أن تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، لأن كل جرم الجسم معنى الجرم طبعا في قدر من الفراغ. يعني إيش معنى قدر من الفراغ؟ مش إنه في إشي اسمه فراغ وهو أخذ إشي منه، لا، معناه إنه يمكن أن تتصور إنه هذا الجسم لو عدم لبقي الفراغ الموهوم. هذا ليس معنى هذا إنه في الكون أصلا إشي اسمه فراغ وبيجي الجسم بنحط فيه، لا، ليس هذا هو المعنى. عشان هيك بيعرفوا إنه كان كما قلنا سابقا هو إيش؟ الفراغ الموهوم. الفراغ الموهوم يعني في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه فراغ، ولكن هذا فراغ موهوم ينفذ فيه يحل فيه الجسم وتنفذ فيه أبعاده. يعني هذا الجسم حال في فراغ موهوم، هذا مش حال في إشي اسمه فراغ، ولكن هذا الفراغ اللي بنقوله تقديرا وتعليما، زي التقريب للتعليم، انه لو تصورنا هذا الجسم مثلا ثم تصورنا انعدام هذا الجسم فكأننا نتخيل ايش؟ انه كان في اصله محله ايش؟ فراغ. هذا الفراغ موهوم، يعني ايش موهوم؟ ليس موجودا الا في ذهننا اعتباري، يعتبره العقل فقط، وهذا هو يعني اخر ما توصل اليه النظريات الفلسفيه، صح ولا لا يا تاس؟ هذا حقيقة التعريف عباقرة الفلاسفة وعباقرة العلوم الطبيعية عرفوا المكان بهذا التعريف. المكان عبارة عن تطور ذهني ناتج عن نتيجة تطور انعدام الجسم. واستصحاب إحدى خطائطه التي استخلطها وجردها العقل قبل ذلك. عشان هيك بيقول مين؟ بيقول إيمانويل كانت، وهو من طبعا كما تعلمون من عباقرة الفلاسفة حقيقة، بيقول إيه؟ لا نستطيع أن نتصور العالم الجسم الثاني يعني من دون تصور المكان، ولكن نستطيع تصور المكان من دون تصور إيه؟ وجود الأجسام. هذا تقريبا عبارته. معنى هذا إنه المكان عبارة عن تصور ذهني، آلية حسب مفهوم آلية فقط للتعامل مع الأمور الخارجية، عبارة عن فرض ذهني الذهن يفرضه لكي يستطيع أن يتعامل مع الأمور الخارجية كالتمام مطلقا. وهذا هو ما نص عليه علماء أهل السنة من الأشاعرة خاصة يعني، والزمان أمر اعتباري، وهذا هو ما نص عليه أيضا كبار العلماء الفلاسفة يعني في هذا المحل. يعني هو عبارة عن تقدير متجدد معلوم بالمتجدد أو متجدد معلوم يقدر به متجدد موهوم أو العكس، كما نقدر مثلا الوقت بتغير الساعة، أو كما نقدر الوقت بدوران الأرض حول الشمس أو دوران الشمس حول نفسها أو إلى آخره. أي متغيرين يمكن أن تتخذ النسبة بين تغيرهما تقول عنه أنه زمان. ليس حركة الفلك، ممكن أن يقال أنه الزمان هو حركة الفلك الأكبر أو الأصغر أو أي فلك ذكية. ممكن وقت انت تصير ثلاث حول واحد ضلك ترمح تسمي هذا زمان. كل هذا زمان عبارة عن نسبة تقديرية ليس أكثر ولا أقل. فلذلك لو انعدمت الحركة أصلا وانعدم التغير لانعدم الزمان. فشرط تصور الحركة هو تصور الزمان والحركة، بلا حركة لا يوجد زمان. كالمكان، شرط وجود المكان الجسم، إذا لم يوجد جسم لا يوجد مكان، إذا لم يوجد جسم لم يوجد حيز. شايف؟ إذا لم يوجد جسم لم توجد حدود. إذا قلنا الله جسم معناه إيش؟ في حدود، في مكان، في حركة، في حيز، في كل شيء من الصفات اللازمة للأجسام. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى متحيز له حد ومتحرك إلى آخره، إذا هو إيش؟ جسم. أقوال متلازمة مع بعض، لا يمكن الواحد أن يقول الله محدود من جميع الجهات وله حد مكان وله حيز ومماس للعرش وينتقل من محل إلى محل وينزل من فوق لتحت ومن تحت لفوق وبعد هيك يحكي ليس جسما. شو ظل؟ ما ظلت إيش؟ ما ظلت إلا إيش؟ أشهر عليه وتبعد عينه حتى يقال إنه هذا جسم. وهذا يعني الذي يقول هذا من المخذولين، هذا كأنه يقول شيء هو لا نفسه لا يعقله. لأنهم حافظينها حفظ، حافظينها حفظ. الشيخ سعيد يوم خالد الأنصار قال له الشيخ سعيد اشرح لي كيف تحكي عشان أرد عليك. هذه أنا شفتها من أنا مجرد أنا ما رضيتش أشرح. قال خلاص انفضت في النص الأول. إذا قال أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم. أيضا من أوجه المشابهة للأجرام أن يكون عرضا قائما بجرم. مثل إيه العرض القائم بالجرم؟ إيه عيسى؟ اللون. مثل أيضا الطعم، الحركة، القدر. إيه يعني القدر؟ الحجم. هذه كلها أعراض لازمة للأجسام، أعراض قائمة بالأجسام. أو أن يكون في جهة للجرم، أن يكون في جهة للجرم. كيف يعني؟ هذا جرم، هذا جرم جسم يعني. يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى في جهة منه، يعني في ناحية منه، سواء فوق أو تحت أو يمين أو يسار مطلقا. لأنه لو كان فوق بصير محدود من تحت، لو كان يسار بصير محدود من اليمين، لو كان يمين بصير محدود من اليسار، لو كان تحت بصير محدود من فوق. أي جهة من الجهات تلزم نثبتها لله يلزم عنها الحد. إذا قلت يتحرك يلزم الحد من جميع الجهات، مجرد الحركة يلزمها الحد من جميع الجهات، لأنه لا تتصور الحركة إلا بانتقال الجرم من محل إلى محل، يلزم على هذا شرط ظلمي له المحدودية من جميع الجهات. من قال إنه يتحرك ولا ينتقل ولا وليس محدودا معنا مش فاهم ايش اللي بحكيه. شايف؟ فيستحيل على الله سبحانه وتعالى ان يكون في جهة للجرم. شوف ايش تعبيره؟ في جهة، يعني في اي جهة من جهات الجرم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا في الامام ولا في الخلف. والان ان شاء الله بنحاول ايضا نوضح هذا الكلام حتى تتقرب صورة ومفهوم كيف ان الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه. لا يقال عن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته ولا يمين ولا يساره. فأين الله؟ أين الله؟ بلا مكان. الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، لأنه ليس من خصائص ذاته التحيز أصلا. هو موجود وجودا يليق به، ليس موجودا متصفا بأنه في حيز ومكان. مكان أصلا المكان مخلوق. هذا طبعا بناء على قول مين؟ المعتزلة والمجسمة. أما حقيقة التحقيق يعني عند أهل السنة أنه كل موجود يمكن أن يرى، هذا الذي مشى عليه أهل السنة. وإن شاء الله هيدا أن هذه طبعا إلها مبحث خاص سنبحثه في محله إن شاء الله. لا هم مش ينفوا، قالوا يستحيل رؤية شيء إلا إذا كان في جهة، في جهة. هذا الذي قالوا يعني. فبناء على يلزمهم انه اذا لم يكن في جهة فيستحيل رؤية. ولكن هم يقولوا بيعكسوا هذا الكلام، يقولوا اذا بما اننا نراه اذا هو في جهة. فكل المجسم على انه في جهة، وكل المجسم على انهم يرون الله عيانا مقابلة. يعني اذا انت زرت ظهرك للواحد لا تستطيع لله سبحانه وتعالى لا تستطيع ان تراه. شوف كيف؟ ومعنى هذا بما ان الله سبحانه وتعالى محدود، يعني ما تسترجعوش هذا الكلام يعني، لأنه حقيقة نحن نحكيش في قصة ولا إشي، ولكن بنقرر المذهب المذاهب كلها يعني على حقيقتها، مع إنه حقيقة لما أحكي يعني بسترجعه. ولكن يعني هم أصلا يخجلون من أنهم يقولوا هذا المذهب، شايف؟ ولما تلزمهم فيه وهم يقولون فيه بهذا المذهب في نفوسهم بحاول أنهم يفروا منه. طب إذا خرجت من هذا بأي مذهب تقول؟ شايف؟ معنى هذا ايضا اذا كان بما انه الله سبحانه وتعالى اذا كان محدودا من جميع الجهات على حسب ما نص عليه ابن تيميه في كتبه، اذا له حد من خلفه ومن قدامه ومن فوق ومن تحت الى اخره. اذا الواحد راح من الجهه الخلفيه من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يرى ان يراه الله، لانه عيون الههم في وجهه مش في راسه. مش هيك بنقطه؟ العينان في الوجه، ومحل القدرة عندهم في اليدين، شوف كيف محل القدرة في هذا نص ابن تيمية يعني كثيرا عثرت عليه بيشكي والقدرة محلها من الله يدا محل القدرة في الله يدا والله العظيم ترتيب تفصيلي إذا قال أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة يستحيل أن يكون له في حد ذاته جهة بالنظر لذاته الجليلة يستحيل أن تكون لها جهة شيء الآن خلينا قبل أن ننتقل إلى الزمان خلينا نكمل الفقرة هذه أو يتقيد بمكان أو زمان يستحيل أن يتقيد بمكان أو زمان شوف كيف دقة عبارة الإمام السنوتي قال يتقيد بمكان أو زمان إذا المكان والزمان إيش مالهم قيود قيود لإيه لأصل الوجود شوف كيف فالزمان والمكان قيد من قيود الوجود إيش يعني قيد يعني حد يعني نقص هي سمة النقص المكان وسمة النقص الزمان نستطيع أن نقرب ذلك نستطيع أن نقرب ذلك بأن نقول إحنا من صفات نقصنا إننا موجودين في زمان محدد في فترة زمانية محددة ما الأكمل لو قلنا إن نحن موجودين في فترة زمانية محددة أو إننا نقول موجودين في كل الزمان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل طب ما الأكمل أيضا أن نقول إننا موجودين في أزمنة متوالية أم موجودين بلا زمان من الأكمل الآن ما الأكمل في حق الوجود مطلقا أن نقول نحن موجودون في مكان محدد أو موجودين في كل الوجود في كل الوجود أكمل طب ما الأكمل أيضا بناء على ذلك هل نقول موجودين في كل الوجود أو موجودين بلا مكان أصلا فالمكان قيد والزمان قيد من قيود الوجود لو تلاحظ كونك في مكان خاص يحد من تأثيرك على غيرك شوف كيف وكونك في جميع الأمكنة يقيد تأثيرك في جميع الأمكنة فقط لا يتعداها وكونك لو فرضنا الكون بلا مكان يكون تأثيرك بلا غير متقيد بلا بأي مكان من الأمكنة شوف كيف فلهذا يقول العلماء المحققون الذين يعرفون ما يقولون المكان قيد في الوجود والزمان أيضا قيد من قيود الوجود التقييد معنى نقص إذا الزمان والمكان كل شيء ثبت له الزمان والمكان فهو ناقص طبعا هذه مفاهيم يعني عالية والتي تتحقق حقيقة في نفسه حقيقة إنه ينجو بها من أمور عديدة جدا وتنفك في ذهنه من يعني عقد هائلة جدا في التفكير تفضل بلا مكان بالضبط يقال الله سبحانه وتعالى لا أين له لا أين له لا يقال كلمة الأين هنا إذا قلت أين الله وهذا إن شاء الله رايحين نتكلم عليها في محل يعني محل خاص لها ولكن مبدئيا بنقول كلمة أين الشيء أين الشيء مطلقا أين هذا الجسم في اللغة ونحن نتكلم في اللغة أين هذا الجسم مفهوم كلامك هذا إيش يعني ما نسبة موضعي هذا الجسم مني أو منك أو من زيد أو من عمر يعني حدد لي جهة هذا الجسم أو هذا الشيء مني أو من موضع أو من يعني شيء معلوم بالضبط سواء أنا أو أنت أو غيره أين كان المكان أين بالضبط الأين في الحقيقة تعني تقدير مكان إلى مكان تقدير مكان إلى مكان مش هيك بتكون في المقولات نسبة مكان إلى مكان من المقولات الإضافية الأين فلما تقول لو تلاحظ برضو نحل كلمة الأين تقدير محل إلى محل أو مكان إلى مكان معناه تقدير شيء محدود إلى شيء محدود آخر فلما تقول أين الله ضمنا لو قطفت بها ظاهرها المعروف في اللغة لازمك أن تقول إن الله محدود وهو في جهة من غيره فحدد لي هذه الجهة هل هو فوقهم أو تحتهم أو يمينهم أو يسارهم شوف فالأين في الحقيقة عبارة عن نسبة مكان إلى مكان، والله سبحانه وتعالى موجود بلا أين بلا مكان كما قلنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا حد له. مش معنى لا حد له أنه منتصر في الكون، لأنه هذا عين الحلول والاتحاد، بل لا أين له بمعنى أنه موجود بلا أين أصلا، مش موجود في كل الأين. بديل السؤال هذا، بديل أين، بديل بديل أين. أنا مثلا بدي أعطيه مفهوم ثاني، هو مفهوم ثاني. إيش إيش السؤال اللي صح؟ هو أنه نفس الصيغة أصلا، السؤال نفس الصيغة اللي تكلمت الثاني. الله سبحانه هو خلق الزمان والمكان بالضبط، لا يطلع لأن لا الزمان ولا المكان، لكن الفتية ولا المكان في المكان، نفي المكان. ما المقصود بهذا المكان؟ النفي، النفي المكان المقصود منه نفي نفي أن يكون ذات الله لها أبعاد ثلاثة ومحدودة من جميع الجوانب أو من جانب دون جانب، هذا هو المقصود من نفي المكان، لأنه كل شيء في مكان له هذا المفهوم. شوف كيف؟ بعد ذلك أنت بدك تسألني، طب بدك تسأل بأين، بحكي لك أصلا لا ينتب إليه الأين ولا هو ينتب إلى الأين، يعني لا هو ينتب إلى المكان ولا المكان ينتب إليه، إلا على سبيل الخلق لا على سبيل الوقت. شوف كيف؟ فبدك تسألني، اسألني بغير سؤال أين الله، إذا كنا نتكلم على الحقيقة على الكلام الحقيقي. أما إذا كنت تسألني بأين وأردت به المعنى المذهبي، بحكي لك مليون جواب، مش جواب واحد لحاله. بالضبط، يعني طول العرض والانتفاع، المحدودية يعني كيف الأبعاد، يعني هذا الأبعاد طول العرض والارتفاع، يعني كل شيء يجوز تقدير أبعاد ثلاثة سنتين فهو جسم، فهو في مكان. هذا هو المكان، هو يعني كل شيء يمكن تقدير فيه ثلاثة أبعاد هو مكان، هذا هو المنفي في حق الله سبحانه وتعالى. الآن المجسمة يقولون إيش؟ الله سبحانه وتعالى لماذا لا تروا إلى القول بأنه الله سبحانه وتعالى خلق العالم تحته، خلق العالم تحته. فنقول لماذا لجأ المجسمة إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى خلق العالم تحته؟ شوفوا كيف بالتحديد باختصار هذا طبعا الكلام وتفصيله في محل آخر حقيقة. إن شاء الله يعني في محلات أخرى يعني نتكلم عن هذا المكان. بيقولوا بالتحديد الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الخلق كان في أمامه احتمالين، كان في أمامه إيش؟ احتمالين. هذا بنص كلامهم، إما أن يخلقهم داخل ذاته أو أن يخلقهم خارج ذاته. يعني في قدامه احتمالين، إذا خلقهم داخل ذاته هذا نص، كيف يكون المخلوق داخل الخالق؟ فلازم أن يخلقهم خارج ذاته. طب إيش نسألهم هذا السؤال؟ شوف كيف أصل الفرض تبعهم إنه إما أن يخلقه داخل، يخلقهم داخل أو خارج. طب كلمة داخل وكلمة خارج من وين تصورتوها؟ من جسم. من إذا أنت تتصور إنه الله سبحانه وتعالى من زمان من أول ما هو موجود، شوف كيف، وهو في إله داخل وفي إله خارج، يعني إله حدود تنتهي هنا وبعد هيك في محلات يعني معينة يمكن أن يخلق فيها أشياء ثانية. في قدامه كان احتمالين، إما أن يخلقهم دائمين عنه بعبارة ابن تيمية، أو فيه أيضا بعبارته. فالأصل طبعا أن يخلقهم دائمين عنه منفصلين عنه خارج ذاته، هذا عندهم طبعا، هذا لازم عندهم على أصلا على اعتقادهم بأن الله سبحانه وتعالى محدود محدود. طب هذا الشيء اللي هم قالوا عنه خارج ذاته، إنه مضحكوا إنه إما أن يخلقهم في خارج ذاته أو داخل ذاته، فوضعوا خارج مقابل داخل، والداخل موجود، فالأصل أن يكون الخارج إيش؟ موجود. إذا كان الله دائما محاطا بإيش؟ بشيء اسمه خارج، حيز، يعني هو هذا الحيز وهذا باطل. شوف كيف؟ إذا أصل الفرض هذا تبعهم مبني على وهم، مبني على وهم، وهم يعني إيش؟ خيال اسمه، كانوا يتصوروا كان الله سبحانه وتعالى إيش؟ يسبح في الكون وحواليه فراغ، حواليه فراغ لا نهاية له. هو لما أراد أن يخلق الكون كان قدامه احتمالين، أنه يخلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، وبيحكي خارج ذاته أحسن، هيك كانوا يتصوروا. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا، هذا تشكيل وإلزام، شوف كيف؟ وإلزام بالضبط إلزام، لأنه في قدام احتمالين ولسه في إلزام أكثر. حتى بتشوف كيف الإلزام الأكبر يعني بالنسبة لإلههم وحقيقة والله العظيم، لأنه ابن تيمية يصرح في كتابه الرد على أساس التقديس بيشكي في مسألة إن شاء الله رايحين نذكر لكم إياها، بيشكي وهاتان مسألتان في موضع معين، بيشكي وهاتان مسألتان، الأولى مسألة حلول الحوادث بالذات، والثانية مسألة تأثير المخلوقات بالخالق. والله العظيم بهذا النص تأثير المخلوق بالخالق بيشكي. فأما الأولى فقد بينا التفصيل فيها في محل آخر إنه يجوز حلول الحوادث بالذات، وأما الثانية فبيحكي إيه لا ينكرها طبعا، هو بيقول فتأثير المخلوق بالخالق راجع إلى تأثير الخالق بذاته، لأنه المخلوق أصلا قدرته مأخوذة من إيه؟ من الخالق، فإذا أثر هو في الخالق فكأنه الله سبحانه وتعالى يؤثر في ذاته. والله هذا الكلام بنصه تقريبا، وله طبعا حوالي صفحتين بفصل بهذا المفهوم، مسألة تأثير المخلوق بالخالق. شوف كيف؟ فالحقيقة إنه التطور الأصل الذي ينطلقون منه عبارة عن تسليم محض، إما إنه يخلق في داخله أو خارجه. إحنا بنحكي يخلق لا في داخله ولا في خارجه، لأنه أصلا هذا فرض لم يقم عليه دليل إنه له خارج وله داخل شيء. طب هم بيقولوا خلينا نكمل على فرضهم إنه إما أن يخلق في داخل أو في خارج. هم يقولون أيضا طائفة منهم طبعا خاصة ابن تيمية يقول إن الله سبحانه وتعالى من جميع الجهات الست محدود. إيش يعني محدود؟ يعني له نهايات من فوق ومن تحت ومن يسار ومن الجهات الست كلها، محدود من جميع الجهات، محدود حتى المطلقة مش هيك؟ شوف كيف؟ فهو بيحكي برضو ابن تيمية بيحكي خارج ذاته لها ست جهات. شوف كيف ابن تيمية بيحكي؟ طبعا هذا عند ابن تيمية خاصة الكلام، أما عند القاضي أبو يعلى فقط الله سبحانه وتعالى محدود من جهة التحت، ففيه قدامه احتمال واحد فقط أن يخلق الخلق تحته، لأنه فيش له حد فوق ولا الجهات الخمسة. ابن تيمية بيحكي في أمام الله سبحانه وتعالى ست احتمالات، إما أن يخلقهم فوقه أو تحته أو يمينه أو يساره أو قدامه أو خلفه، هذه ست احتمالات. بيحكي والأليق أن يكون المخلوق تحت الخالق. خليك تكمل معي تشوف ليش تستغربش لسه الكلام اللي جاي ابشع. الاليق اي اليق مش فاهم انا، اي اليق مش فاهم يعني ما هو الفارق بين جهة الفوق اذا كان هو يقول انها جهة عدمية لا حقيقة لها في ذاتها، ما الفارق بين ان يطلقهم فوقه او تحته؟ والله العظيم تفوه بابشع منها يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني الآن إحنا موضع الأردن من الكرة الأرضية بجهانة صح؟ الجزء يعني مش على خط الاستواء، فوق خط الاستواء بشوية، في ناس هنا ولا لا؟ وفي ناس في الجهة الثانية ولا لا؟ وفي ناس هون ولا لا؟ في جميع في معظم مناطق الكرة الأرضية موجود في ناس صح؟ والكرة الأرضية إذا ما كانت حتى في جميع بتلف، إذا ما كانت على جميع اتجاهات هناك بتلف. الآن ما هي فيها الفوق بالنسبة لهؤلاء الناس؟ جغرافيا هي المقابل رأسهم، هي السمت بالضبط، ما فوق الرأس الجهة المقابلة لاتجاه الرأس يعني هي الفوق، وما هو باتجاه المركز الأرض هي السمت، كله في جميع الاتجاهات. إذا الفوق بالنسبة للمخلوقات هنا فوق وهنا فوق وهنا فوق وهنا فوق وهنا فوق، إذا لكي يكون الله تعالى فوق المخلوقات كلهم ولكي يكون فوق العرش مستوى مماس له، كيف يجب أن يكون وضع المخلوقات بالنسبة للخالق؟ كيف يجب أن يكون وضع الخالق بالنسبة للمخلوقات؟ يجب أن يكون محيطا، بفسر الآية والله من ورائهم محيط، أي إنه محيط بذاته من جميع الجهات. والله العظيم بهذا النص. هذا ولسه في المواضع. الله من ورائهم بمحيط بشكي، لكي يكون الله فوق خلقه من جميع الجهات يجب أن يكون محيطا بهم من جميع الجهات. بشكي بعد هيك ولا يلزم على هذا أن يكون كروي بشكل، ليش؟ لأن فعلا لا يلزم حقيقة، لا. بس من جواه بكون كروي، بعد هيك بكون مشكل. شوف كيف؟ هذه عقيدة المجسمة ابن تيمية. ما بحكي عن المجسمة كلهم، لأنه في كثير من المجسمة أقل تجسيما من ابن تيمية. ابن تيمية هذا هو حقيقة مذهبه. القاضي أبو يعلى مذهب أشرف بكثير وأحلى بكثير من مذهب ابن تيمية. بهذا التفصيل ولا ما في شيء داخل؟ طبعا داخل. بشكي بشكيله صح طبعا 100%. بشكي الرازي بشكي لو قدرنا أن الله محيط بشكي يلزمكم، هو الرازي بشكي إنه إيش يجب لكي يكون الله فوق ونحن نسلم إنه السماوات محيط كروية يجب أن يكون محيطا بها. ابن تيمية بيحكي نعم، وما المانع أن يكون محيطا بها؟ بل هو محيط بالدليل بالآية وبالحديث، هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، الظاهر والباطن عشان يصير محيط يعني من فوق ومن تحت، وهو بكل شيء إيش بيحكي وما المانع من أن يكون محيطا. الرازي بيحكي فإن قلتم بكونه محيطا يلزمكم أن يكون جزء من الله فوق وجزء منه تحت، فكيف تقولون انه دائما فوق؟ بيحكي ابن تيمية وما المانع ان يكون منه جزء منه فوق ومنه جزء منه تحت، لانه هذه التحتية تحتية اضافية، لانها في الحقيقة هي تحت صح ولكنها هي فوق دائما فوق. فيقر على نفسه يقول في هذه موضوعين خطيرين في غاية الخطورة في كتاب، واحد في الجزء الاول واحد في الجزء الثاني، يصرح بهذا التفصيل. نعم هذه الجنة ده هو اللي سقط على الله. وبيحكي في حديث في الترمذي، كتاب الترمذي، بيحكي لو أدلى أحدكم بدلو لهبط على الله. هذا الحديث منقطع ضعيف يعني. العلماء بيقدروا لو رمى أي إنسان بأي شيء في الكون لعلم الله سبحانه وتعالى أين هو. هذا تفسير الحديث بناء على إحاطة علم الله. ابن تيمية إيش بيحكي؟ فعلا لو أدلى أحدكم بدلو وخرق المركز الأرض وخرج من المركز الثاني إلى طرف الآخر من الكون لهبط على الله. بيحكي بنفس مفهوم هذا المعنى. ها؟ بيحكي بذكر هذا الكلام بالتحديد في الرد على أساس التقديم، وبذكره في مجموعة الرسائل والمسائل اللي موجودة عندكم في شرح في رسالة العرش. شايف؟ مجموعة الرسائل والمسائل. والله ما بدك شيء. خلاص لأن خلاص إذا بدك. خلاص. شوف. بس للأسف مش موجود يعني. يعني السعودية طبعته الرد على أساس نقدي. السعودية طبعته طبعة واحدة. بعدين كلهم عرفوا ايش موجود فيه فسحبوه من فوق، بطلوا يوزعوه الا تحت الطلب الشديد. شايف احنا النسخه اللي انا عندي يعني ناس واحد جاب ليها من السعوديه نسختين فقط، واحده الي واحده لواحد ثاني. شايف عشان هيك الكتاب هذا من الكتب النادره يعني لا تحصل عليها بسهوله، ولم يكملوا طبعه حتى الان. الوحيد من كتب ابن تيميه الذي لم تتم طباعه حسب معلومات، وارجو ان يتم. في واحد يقرأ هذا الفصل. هل كان آخر مؤلفات ولا أولها؟ لا حقيقة في قبل هذا في بعده مؤلفات غيره. الرسالة التسعينية من المؤلفات اللي بعد هذا الكتاب. هذا الكتاب تقريبا مؤلفه في حدود 720 ما بين 15 و20. هذا على نفس العمر. وهو احتج به حتى في نهاية يعني في سنة 726 أثناء تأليفه الرسالة التسعينية يحتج بهذا الكتاب. بيحكي وقد بينا ذلك مفصلا في كتاب كذا. في ثلاث مواضع أربعة أنا بينت على أساس إنه الواحد يحكي له هذا يمكن تراجع عنه، أحكي له لا هي يحتج فيه وأرجع إليه. في سنة 726 في كان في المسجد عندنا سنة في اليوم أنا أحكي بس يطلع تفضل طلعت عليك وأنا قلت لك شكرا مع محمود العابد. والله طلعت شوي بعدين أول كلمة حديثة قلت الحمد لله والصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده. أول كلمة حديثة كلنا نعلم أن رب العالمين نزل نفسه عن المكان والجهة في هذه الجنة، لأن الأكبر